بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاقرأوا البيت الذي مر معنا في شأن الضعيف. أحسنتم، اقرأوا من أول المنظومة. أحسنتم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. في هذا البيت من المنظومة ذكر الناظم رحمه الله تعالى أقساما للحديث باعتبار آخر، والأقسام التي مرت قبل ذلك كانت باعتبار القبول والرد، من حيث القبول والرد قسم إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. وهنا استأنف فذكر أقساما أخرى للحديث باعتبار من يضاف إليه، من أسند إليه ذلك القول أو الفعل. وقد قسم الحديث من جهة من أسند إليه أو أضيف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع، وهو الذي ذكره في أول هذا البيت، والموقوف، وهذا القسم ذكره الناظم بعد أبيات من المنظومة، وكان الأليق أن يذكره بعد هذا البيت للمناسبة الحاصلة بين هذه الأقسام. والثالث المقطوع، وسيأتي تعريفه في هذا البيت. هذه ثلاثة أقسام باعتبار من أسند إليه ذلك الحديث أو ذلك الخبر. فأول هذه الأقسام الثلاثة هو المرفوع، الحديث المرفوع. فما هو الحديث المرفوع؟ نأخذ تعريفا للحديث المرفوع ثم نبين ما ذكره الناظم من ألفاظ. ما هو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع لغة اسم مفعول، اسم مفعول من رفع، ورفع ضد وضع، رفع ضد كلمة وضع. وسمي الحديث مرفوعا لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب المقام الرفيع. ولارتفاع مرتبته، لأن السند أرفع ما يكون في الرتبة إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون أرفع ما يكون في الرتبة. هذا معنى المرفوع في اللغة، ومعناه في الاصطلاح اختلف في ذلك. وأشهر هذه التعاريف وأحسنها وأجمعها ما ذكره جماعة من المحدثين أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، تصريحا كان أو حكما. وسيأتي بيان هذه الألفاظ. بخلاف ما عرفه الخطيب حيث جعله خاصا بالصحابي، الصحابي الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المرفوع أعم من هذا وأوسع. فإذا رفع الصحابي أو التابعي أو من دونهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثا سمي هذا الحديث إيش؟ مرفوعا، سمي مرفوعا، سواء رفعه الصحابي أو التابعي أو من دونهما إلى درجة أن يقال قال رسول الله أو فعل رسول الله، هذا يسمى حديثا مرفوعا، يسمى حديثا مرفوعا. وسأذكر لكم أمثلة للمرفوع القولي والمرفوع الفعلي والتقريري والوصفي. فالحديث المرفوع القولي هو ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تنسب إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، أو أي حديث ظهر فيه قال رسول الله كذا. والحديث المرفوع الفعلي أن يذكر فيه تصرفات نبوية عملية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يذكر عنه في صلاة الليل مثلا، إذا فاته القيام من الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا بيان فعلي رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله. وأما الحديث المرفوع الذي هو تقريري، أي ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فهذا كثير. ومن ذلك ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أخذ الضب الذي لم يأكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوصفي من المرفوع فذلك في الوصف الخلقي والخلقي، وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من صبر وصدق وغير ذلك، أو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصفات التي ترجع إلى خلقه من حيث حسنه وجماله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر أهل العلم لذلك صيغا، ذكروا لذلك صيغا كيف يأتي المرفوع الصريح، لأن الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صريح ومرفوع حكما. المرفوع الصريح الذي يصرح فيه بأنه من قول الرسول أو فعله أو تقريره أو وصفه، هذا صريح. فمثلا في القول يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال رسول الله، أو قال لي رسول الله، أو قال لنا رسول الله، كل هذا صريح في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من القول. أو يقول غير الصحابي مثلا قال رسول الله، هذا من الصريح، حديث مرفوع صراحة. وفي الفعل يقول الصحابي مثلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. أو يقول غير الصحابي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. أما في جهة التقرير فذلك أن يقول الصحابي مثلا فعلت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر، هذا مرفوع صريح. أو يقول غير الصحابي مثلا فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أو فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا ولم ينكر، هذا كله من المرفوع. أيش يا رامي سافرت؟ فتح الله عليك. نعم الصريح، نعم في مجال التقرير، من المرفوع الصريح في مجال التقرير. طيب، وإذا أتى الصحابي فوصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف خلقي، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس أو أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا، هذا كله من باب المرفوع الصريح لكن في جانب الوصف. القسم الثاني من أقسام المرفوع، المرفوع حكما، المرفوع حكما. ما هو المرفوع الحكمي؟ حديث مرفوع صريح، هذا عرفناه، لكن بقي حديث مرفوع حكمي. هذا الحديث المرفوع حكما هو ما لا يقال مثله بمجرد الرأي والاجتهاد، وذلك كأن يحدث الصحابي بما لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي، يقول قولا لا يقال مثله بالرأي أو الاجتهاد. هل فهمتم هذا؟ حتى لا أمشي هكذا وأنتم اللهم بارك. طيب أنا أذكر لكم مثالا الآن، أذكر لكم مثالا حتى يتضح أكثر بإذن الله. مثال هذا المرفوع الحكمي، أخرج الدارمي رحمه الله وغيره من حديث أبي سعيد الخدري من قوله، انظروا المرفوع الحكمي هو قول صحابي لكن هذا القول لا يصدر إلا عن طريق وحي أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن نسب إليه. قال أبو سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا قول من؟ قول أبي سعيد الخدري. هل هذا القول ممكن أن يقوله بالرأي؟ لا يمكن أن يقال هذا بالرأي، لأن هذه أمور فيها ثواب وبيان جزاء وأجر، وهذه لا تصدر إلا عن طريق الوحي، لا تكون إلا من طريق الوحي. دل هذا على أن هذا الصحابي أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليس صراحة في اللفظ أن يقول الصحابي قال رسول الله، وإنما يذكره من قوله، وله حكم ماذا؟ الرفع. فكأنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بينه وبين من النور ما بينه وبين البيت العتيق. إذن هذا مرفوع حكما، فهمت يا رامي؟ مرفوع حكما، بمعنى أن هذا القول مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ عن طريق الوحي، يؤخذ عن طريق الوحي. ويشترط في هذا الصحابي الذي يذكر أن قوله يكون مرفوعا حكما، يشترط ألا يكون قد أخذه من الإسرائيليات، مما لم يؤخذ عن أهل الكتاب. لابد من هذا الشرط، لابد من هذا الشرط، لأنه قد وجد أن بعض الناس أخذ شيئا من الأخبار عن بني إسرائيل وحدث بها، وهذه معروفة ومعلومة بينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فحدث من هؤلاء عبد الله ابن عمرو، وهي معلومة أيضا. لكن هنا أبو سعيد لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات أو التحديث بها، هذا واحد. ثانيا أنه قال قولا ليس من باب الرأي والاجتهاد، أن يجتهد فيقول أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، بل هذا يؤخذ عن طريق الوحي. فإذا صح القول عن أبي سعيد بأنه مرفوع، إيش مرفوع يا جماعة؟ مرفوع حكما. لماذا؟ أسألكم لماذا عندك؟ لأنه أولا لا يقال بالرأي والاجتهاد، مثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، ويشترط في ذلك شرط، نعم، ألا يكون قد أخذه من الإسرائيليات. طيب هنا انتبه لأمر ثالث في قول أبي سعيد، لأن هذا القول صحيح، إسناده صحيح، وهو حديث مرفوعا حكما، مرفوعا حكما. قال بعض أهل العلم لقد حدث أبو سعيد بشيء مما هو من خصائص هذه الأمة، وليس لأهل الكتاب فيه شيء، لأنهم لم يهتدوا إلى يوم الجمعة فيأخذوا فضله، وإنما صرفوا إلى غيره، صرفوا إلى غيره. هذا يزيد الأمر تأكيدا بأن أبا سعيد لم يأخذ هذا القول من الإسرائيليات. كيف يعني؟ يعني يحدث عن مثلا قصة أهل الكهف وكذا، لا بأس إن شاء الله. المهم أنكم فهمتم المرفوع حكما يا إخوان، فهمتم؟ يعني هو قول صحابي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الحكم. كيف الحكم؟ أن هذا القول لا يقال إلا من طريق الوحي، لا يقال إلا إذا أخذه هذا الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام، فهمتم هذا؟ طيب نذكر لكم الصور التي لا يقال مثلها بالاجتهاد في الأخبار أو الأحكام. الصورة الأولى أن يخبر عن الأمور الماضية، يخبر هذا الصحابي عن أمور ماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء وغيرهم من السابقين، يخبر عن نبي من أنبياء الله. لو وجدت قول صحابي يخبر عن نبي من أنبياء الله فهذا من أنبياء الله السابقين، فهذا إذا لم يقل الصحابي قال رسول الله فهو مرفوع. إيش ما زلنا فيها؟ مرفوع حكما. طيب أعطيكم سؤال آخر، إذا قال الصحابي في خبر من الأخبار الماضية عن الأمم السابقة عن نبي من أنبياء الله عن رجل من الصالحين ممن سبق، قال الصحابي قال رسول الله، هذا مرفوع أو مجرور؟ ماذا عندكم؟ مرفوع صريح. تمام. طيب لو قال من قوله الصحابي يقول حدث لنبي من أنبياء الله كذا وكذا ولم يقل قال رسول الله، فهذا أيش يسمى؟ هو يتحدث عن الأخبار الماضية، مرفوع حكما. إذن وصلنا. طيب الثانية من الصور الإخبار عن الأمور المستقبلية، أن يخبر الصحابي عن أمر مستقبل، هذا مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد ولكن يؤخذ عن طريق الوحي، يؤخذ عن طريق الوحي. مثلا الملاحم التي تحدث في آخر الزمان، لو قال الصحابي سيحصل كذا وكذا ولم يقل قال رسول الله، ماذا يسمى؟ ما لكم؟ مرفوع حكما. فإذا قال قال رسول الله سيحدث كذا وكذا في أمر مستقبل فهذا مرفوع صريح، مرفوع صريح. طيب إذا أخبر أيضا عن الأمور المستقبلية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة مثلا، هذا نقول هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. الصورة الثالثة الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، يعني من فعل كذا نال ثوابا مخصوصا وهو كذا وكذا، مثل قول أبي سعيد، هذا قول أبي سعيد ذكر ثوابا لمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وهو يقال هذا حديث إيش؟ مرفوع حكما، مرفوع حكما. الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، ذكر وعيد مثلا وعيد شديد فلم يصرح فيه، يقول قال رسول الله من فعل كذا كان عليه كذا وكذا من العقاب، وإنما ذكره من قوله، فهذا إيش يقول؟ يقال عن مرفوع حكما. إذن إن شاء الله تكون الفائدة قد وصلت، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.